يقول السائل: قمت بعمل مناسك العمرة من يومين، ولكن عندي شك بأنني في السعي، عملت 5 أشواط فقط وليس 7، فماذا أفعل لرفع الشك؟ هل أقوم بعمل عمرة جديدة أم أكمل الشوطين؟ لا شيء عليك، وعمرتك صحيحة إن شاء الله ما دام شكك بعد الانتهاء من الأداء العمرة فلا تلتفت لهذا الشك. المرء إذا شك وهو في أثناء العبادة فيبني على اليقين، وإذا شك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت لهذا الشك. وهذه قاعدة. مثلا هو يطوف بالبيت، شك هل طاف 3 أو 4، نقول يبني على اليقين يجعلها 3. شك هل طاف 5 أو 6، يبني على اليقين فيجعلها 5، لأن هل هي اليقين. هذا في أثناء العبادة. بعد الفراغ من العبادة مثلا بعدما طاف وانتهى على أنه طاف 7 أشواط وانتهى وانصرف، شك هل هي 7 أو 6، نقول لا تلتفت لهذا الشك مدام بعد الفراغ من العبادة، لا تلتفت له. مثله الوضوء، يتوضأ هو ويغسل يده اليسرى مثلا، ثم شك هل غسل وجهه، هل غسل يده اليمنى أو لا، نقول ابني على اليقين، اغسل وجهك واغسل يدك اليمنى واغسل يدك اليسرى وهكذا. بعدما توضأ وانتهى وخرج شك هل غسل وجهه أو لا، نقول لا تلتفت لهذا الشك. في أثناء الصلاة يصلي صلاة العشاء 4 ركعات، شك هل صلى 2 أو 3، نقول ابن على اليقين واجعلها 2 واكمل. بعدما انتهى من الصلاة وانصرف شك هل صلى 3 ركعات العشاء أو 4، نقول لا تلتفت لهذا الشك وصلاتك صحيحة. يقول السائل: هل عمل عمرة أو حج للوالد المتوفى واجب على الابن ويحاسب عليه يوم القيامة في حال عدم القيام به إذا كان قادرا على ذلك؟ أما من حيث الوجوب فلا يجب على الابن أن يحج عن الأب أو يعتمر عن الأب أو عن الأم، لا يجب، وإنما إذا فعل ذلك فحسن، فهو من البر بالأبوين إذا أمكنك أن تحج عن أبيك أو تحج عن أمك أو تعتمر عن أبيك أو تعتمر عن أمك. نعم. يقول: هل طواف الوداع واجب للعمرة؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يرى أنه يجب كما يجب في الحج، وبعض العلماء يرى أن طواف الوداع واجب في الحج وليس بواجب في العمرة، وعند الجميع لا يجب بتركه هدي، لو ترك طواف الوداع في العمرة فلا يجب عليه هدي في ذلك. يقول السائل: ما حكم الورق في حق الربا؟ هل فيه ربا؟ نعم، الورق فيه ربا، لأنه يقوم مقام ما وضع بدله، فالورق في حد ذاته لا قيمة له، لكن لما كان موضوعا بدل الذهب أو بدل الفضة صارت له هذه القيمة، فقيمته لكونه بدل مثلا ورقة فئة 500 ريال مثلا هي تساوي 500 ريال لأنه رصد لها مقابل، لكن في حد ذاتها لا تساوي شيء، فهي تجري يجري فيها الربا كما يجري فيما هي بدل عنه، كما يجري الربا في الذهب والفضة كذلك يجري في الورق.